أبكاره ليلك يمّا أنا جيتك جيتك أحبك ومهما يكون الذنب أبكاره ليلك أبكاره ليلك يمّا أنا جيتك جيتك أحبك ومهما يكون الذنب أبقى أنا وليدك أبقى أنا وليدك يما أنا غدوة لما الغضب بلوى يما أنا غدوة لما الغضب بلوى والدنيا ما تسوى يكفي زعل يكفي والدنيا ما تسوى والدنيا ما تسوى يما أنا جيتك جيتك أحبك ومهما يكون الذنب أبقى أنا وليدك أبقى أنا وليدك كان الهجر قاسي أو موت إحساسي كان الهجر قاسي أو موت إحساسي تبقيني فوق الراس وتاجن على راسي تبقيني فوق الراس وتاجن على راسي وتاجن على راسي يما أنا جيتك جيتك أحبك ومهما يكون الذنب أبقى أنا وليدك أبقى أنا وليدك لا يعدل الروح يكفي ألم وجروح لا يعدل الروح يكفي ارجع وانا امك واللي مضى مسموح ارجع وانا امك واللي مضى مسموح واللي مضى مسموح قلبي على وليدي ويا ايدي قلبي على وليدي ويا نوايدي دامك رجعت اليوم يا صاحي في عيدي ودامك رجعت اليوم يا صاحي في عيدي يا صاحي في عيدي ليتك تجي ليا وتجدد النية ليتك تجي ليا وتجدد النية تعرف قدر أمك وتكفر السيئة تعرف قدر أمك وتكفر السيئة وتكفر السيئة يما أنا جيتك جيتك أحبك ومهما يكون الذنب أبقى أنا وليدك أبقى أنا ولدك أبقى.